الحمد لله رب العالمين، العاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب العدة في شرح العمدة، وقد انتهينا من المسح على الجوربين وندخل في باب نواقض الوضوء. بالمناسبة، يعني بعض الجوارب الجديدة يعني هي التي لا تغطي العضو، كبعضكم الآن يعني يرتدي جوربا ليس له ساق، فهذا لا يستقيم المسح عليه، يعني هذا الجورب الذي يبقى تحت الكعب فهذا لا ينبغي المسح عليه، وإنما المسح على الجورب الذي يغطي العضو كما قلت. قال: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، القبل والدبر، الدبر والفرج يعني الذكر أو الفرج المرأة، وهو نوعان: معتاد كالبول والغائط فينقض بغير خلاف، قاله ابن عبد البر، أي ابن عبد البر عنده كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، نقل الإجماع على أن البول والغائط ينقض الوضوء بلا خلاف. قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والثاني نادر كالدود والشعر والحصى فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود. مسألة حديث توضئي لكل صلاة هذه تكلم عليها كثير من المحدثين وضعفوها. لماذا أقول هذا؟ لفائدة أن الإنسان الذي عنده سلس بول أو تفلت ريح أو المستحاضة على ضعف هذا الحديث لا يلزم له أن يتوضأ لكل صلاة. بمعنى رجل عنده تفلت للبول تنزل منه نقط بول ولواجم مع العجز، فهذا صلاة صحيحة، وإن كان في صلاته على الغالب ينزل قطرات البول وهو في صلاته. فهذا رجل عنده تفلت ريح أو سلس بول، توضأ للمغرب ولم يحدث، هو عنده سلس بول لم يحدث بخروج ريح أو بغائط، ولكنه البول ينزل منه لأنه مريض، فعلى ضعف هذا الحديث فلا يلزم له إن دخل عليه العشاء أن يتوضأ للعشاء، ولكن يتوضأ إذا نقض وضوءه بغير قطرات البول التي تنزل عليه من مرضه هذا، لأنهم قاسوا من عنده تفلت الريح أو سلس البول على المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. قالوا الذين ضعفوا الحديث: بل تتوضأ وضوءا واحدا وتصلي ما شاءت إلا إن أرادت أن تقضي حاجتها من بول أو غائط أو خرج ريح، ففي هذه الحالة تتوضأ للسبب الثاني لا لنزول الاستحاضة. هذا الفرق بين تصحيح الحديث وتضعيفه. الدود والشعر والحصى هذا خارج من أحد السبيلين، فنعم فهذا خروجه كخروج الغائط وكخروج البول، ولا ينظر لقلة هذه الأشياء التي تخرج. الموضوع ليس بالقلة، كمسألة أيضا الدخول بالنسبة للصائم. الصائم لو تعمد أن يبتلع ورقة فقد فسد صيامه، لأنه ابتلع شيئا أدخله إلى جوفه، فمن هذا الباب. قال: ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد. الثاني خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وينقض كثيره وقليله لدخوله في عموم النص، وهو من سائر البدن المذكور. والثاني دم وقيح فينقض كثيره أو فينقض كثيره للصديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، علل بكونه دم عرق وهذا كذلك، ولأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج اللي هي زي الدمل يعني فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال إذا كان فاحشا فأنه ينقض، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة أنفه فأخرجها ملطخة بالدم وهو في الصلاة ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. مسألة الدم والقيح ليس هناك دليل على أنها تنقض الوضوء، بل قال الحسن البصري في مراه البخاري في صحيحه لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، كانوا يدخلون المعارك ويضربون بالسيوف ويضربون بالسيوف وتخرج منهم الدماء، والدماء ليست بناقضة، ودليل ذلك حديث أبي داود في سننه من حديث عباد بن بشر أنه كان على ثغرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها وصحابي آخر على مكان بين جبلين، فقام بالليل ليحرس فصلى، فضربه رجل من الكفار تتبعه فضربه بسهم ثم بسهم ثم بسهم ثالث، فنزل منه الدم وما أراد أن يخرج من الصلاة، وهذا طبعا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدم قد نقض وضوءه أو وضوءه، فالدم لا ينقض الوضوء. وهذه الآثار التي استدل بها الإمام أحمد وغيره على هذه الدماء التي تخرج من الأنف أو من الحبوب التي تكون في الوجه فيعصرها الإنسان فيخرج الدم، وليس هناك دليل على التفريق بين القليل والكثير، فالدم الذي يخرج من الجسد والصديد هذا بعيدا عن الدبر فهذا لا ينقض الوضوء على الراجح. قال الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما بالنوم لقوله عليه السلام العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، ولقول صفوان لكن من بول وغائط ونوم. هنا المتتبع للمسألة، مسألة هل النوم ناقض الوضوء أم لا، فيه ثمانية مذاهب. هنا المصنف أتى بأفضل حديثين يستدل بهما في هذا الباب وأقوى حديثين، العين وكاء السهم. السهم اسم لفتحة الدبر، العين وكاء الرباط الذي يربط به السهم، إنسان معه بالونة فربطها بيده وفيها الهواء فإذا نام استرخت مفاصله فخرج الهواء الذي في البالونة، فهنا النبي قال هكذا العين وكاء السهم، في رواية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، نامت العينان استرخى الإنسان فانفتحت فتحة الدبر وخرج ما فيها من الريح. فالراجح أن النوم ينقض الوضوء إذا نام الإنسان ولم يشعر بما يخرج منه ولو نام دقيقة أو دقيقتين. وكذلك حديث صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم ولكن من جنابة، الإنسان إذا أجنب فإنما يخلع خفيه ويغتسل، أما البول فناقض للوضوء فلا ينزع منه، وكذلك الغائط وكذلك النوم، فالنوم مطلق النوم ناقض للوضوء إذا نام ولم يشعر في نومه واسترخت مفاصله، ولأن النوم هو مظنة الحدث فقام مقام سائر المظنات. يعني مظنة الحدث؟ وهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي العين وكاء السهم. النوم في ذاته ليس بناقض ولكن هو سبيل إلى النقض، لأن السهم إذا نامت العينان استطلق الوكاء الذي على السهم فيخرج ما في البطن، فمن مظنات الحدث النوم. قال ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا على شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء فينقض قليله للخبر، وعنه في المسند والمحتبي إذا كثر الاحتباء والحبوة، الإنسان أن يجعل قدميه هكذا ويجلس قدميه هكذا ثم يجمع يديه حول ركبتيه وساقيه ويضمهما إلى صدره. قال والمحتبى إذا كثر، فمفهوم أنه لا ينقض اليسير، ذكره القاضي في الوجهين. كما بينت قبل ذلك هناك قول ونص ووجه، القول والنص عن الإمام صاحب المذهب الإمام أحمد، والوجه مخرج على قواعد الإمام. يأتي مثلا القاضي أبو يعلى وينظر في الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمد في الاستنباط، فيستخدم نفس أصوله في مسألة جدت بعد موت الإمام، فيفتي على قواعد الإمام فيقولون هذا وجه في المذهب على قواعد الإمام، ولكن الإمام لم يقله قبل أن يموت. نعم نعم. الاحتباء، النبي نهى عن الاحتباء يوم الجمعة لعلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية الفقر في بداية الإسلام، فكان الرجل من أهل الصفة يلبس القميص ليس تحته سراويل، فإذا احتبى بانت عورته المغلظة، فمن هذا الباب الجمع بين الأدلة فالاحتباء لا حرج فيه. نعم. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روى أنس ابن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. بل في رواية فيضعون جنوبهم فأسمع لهم غطيطا ثم يقومون فلا يصلون فلا يتوضؤون ويصلون بدون وضوء. هذا الحديث الذي جعل البعض يأخذ ورجحه الشوكاني أن الذي يجلس ممكنا مقعدته ودبره من الأرض يعني نام جالسا فهذا لا ينقض وضوءه، واستدل بهذا الحديث وفي صحيح مسلم. أما لذلك المسائل في النوم هل هو ناقض الوضوء أم لا، فيه ثمانية مذاهب، مسائل فيها مضطربة، وهذا الحديث أخذ بظاهره يعني كيف لا يدري النبي هذا الأمر وقد ناموا في مسجده. والبعض الآخر قال هذا حديث دخل عليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال. لماذا؟ لربما لم يعلم النبي، أو لربما كما قال الخطابي كان أحدهم ينام وهو يستشعر ما يخرج منه، فهو ينام ولكن لا يسرف ولا يوغل في النوم. ثم بعد أن قال هذا الكلام قال ويمنع هذا الاستنباط قوله وأسمع لهم غطيطا، والغطيط هو صوت النائم عندما يحدث صوتا من خيشومه، فهذا يدل على أنهم كانوا ينامون نوما كاملا باسترخاء. فلذلك هذا الحديث أحدث اضطرابا، ولكن دخل فيه الاحتمال، فالراجح حديث العين وكاء السهم وحديث صفوان بن عسال. قال ولأنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه، عن النوم القليل في المسجد إن كان قاعدا، وإن كثر نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منهم. الثالث النائم القائم، فيه روايتان أولهما أو أولاهما الحاق بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسير لأنه لا يختلط أو لا يتحفظ تحفظ الجالس. الرابع الراكع كالساجد، فيه روايتان القائم والساجد والراكع، كل هذه فيها أحاديث أن وضوءهم لا ينقض، وكل هذا أحاديث لم تثبت. قال الرابع الراكع كالساجد، فيه روايتان، أولاهما أنه المضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة، كما قلت لكم قبل ذلك القاعدة ما أطلقه الشارع فالمرجع فيه إلى العرف، العرف هو الذي يبين الكثير والقليل. النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء، يبقى الرجح مسألة النوم مسألة أن النوم ناقض للوضوء، إذا نام الإنسان نوما فقد معه الوعي. لماذا؟ لأنهم قد نقلوا الإجماع على أن المغمى عليه الذي يصيب حالة من الإغماء، أجمعوا على أن الإغماء ناقض للوضوء، ولم يدخلوا مع هذا الإجماع النوم لأن النوم فيه خلاف. فأنا قلت مستدركا على كلامهم، هذا الإجماع يلزمكم أن تدخلوا معه النوم. لماذا؟ لعلة مشتركة جامع بين الإغماء وبين النوم. ما هو هذا الجامع؟ فقدان الوعي. فهم قالوا بالإجماع الذي يغمى عليه ويزول عقله هذا ينقض وضوءه، ينقض وضوءه. طب نفس العلة التي المستنبطة من هذا الإجماع وهو زوال العقل وزوال الإدراك موجودة في النوم، يلزمكم أن يكون النوم كذلك ناقضا للوضوء. قال النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء، لأنه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم، فإنه إذا نبه انتبه. نعم، ولكن في وقت النوم المستغرق لا يشعر، في استغراقه في النوم هو لا يشعر عند استغراقه ما الذي يخرج منه. ثم قال الرابع لمس الذكر بيده، وبين فيه الأقوال. مجمل المسألة في المسألة حديثان، حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، في رواية من ألقى من أفضى بيديه إلى ذكره بدون حائل من ملابس أو ما شابه، يعني يلمس ذكره وكذا مباشرة فليتوضأ. وحديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله طلق بن علي إذا مس الرجل ذكره هل يتوضأ، فقال هل هو إلا بضعة منك جزء منك كأنفك ويديك فلا تتوضأ، المعنى يعني. ففي هذه الحالة البعض أخذ بحديث بسرة ولم يأخذ بحديث طلق بن علي، قال البعض حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأخر والمتأخر ينسخ المتقدم. فرد عليهم أن النسخ لا يقال بالاحتمال ولا يقال مع وجود وجه للجمع، وهنا يوجد وجه للجمع أن من مس ذكره بيده يستحب له الوضوء لا على وجه الوجوب والإلزام، فهذا وجه للجمع فلا نقول بالنسخ الذي لا يقال به إلا عند تعذر الجمع. والبعض ضعف حديث طلق، ردوا عليهم بأن حديث بسرة بعض الحفاظ قالوا هو أضعف وحديث طلق أقوى، يبقى المسألة هنا تكلموا في الحديث وهنا تكلموا في الحديث، والحديثان ثابتان صحيحان ويجمع بينهما. فالبعض قال من مس ذكره بشهوة، يعني خصص حديث بسرة بالمس بالشهوة، فرد عليه البعض حتى لو كانت بشهوة ولم ينزل منه المذي، ففي هذه الحالة ما الذي يؤدي إلى النقض؟ لأن المسألة فيها حديثان، لأن في المسألة حديثين. نعم، نعم صحيح، وحديث بسرة صحيح، وحديث طلق صحيح. ما هو الجمع هنا كما قال ما من قال بعدم الوجوب كما أقول أنا، حديث بسرة صرفه حديث طلق بن علي، فصرف الوجوب إلى الاستحباب، كما صرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا صرف النهي عن الشرب واقفا، كما في صحيح مسلم نهى عن الشرب واقفا. فحديث النبي من حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس في البخاري شرب واقفا، فشرب علي واقفا صارف للنهي. لذلك في عهد خلافة علي وقف على بوابة البصرة وهو راوي الحديث وشرب واقفا، لما تكلم أناس عن الشرب واقفا فقال هذه سنة وهذه سنة، الشرب واقفا سنة والشرب جالسا سنة. فعند الحكم على عند استنباط الأحكام يجمع كل الأدلة. وجد حديث النبي قال أنه هو بضعة، ما هل هو إلا بضعة منه، وحديث يأمر بالوضوء، فهذا الحديث يصرف الحديث الأول حتى لو إيه ولو بشهوة كمان، حتى لو بشهوة. هذا الذي رجحه الشيخ أيضا الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول من علم الأصول، رجح هذا لوجود وجه للجمع. انتبه لهذا، الترجيح يعطل النصوص. بمعنى حديث يأمرنا بالوضوء وحديث لا يأمرنا بالوضوء، فلو أخذنا بحديث بسرة ألغينا وعطلنا حديث طلق إلى يوم القيامة، ولو أخذنا بحديث طلق وعطلنا حديث بسرة ألغينا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها إلى يوم القيامة. طيب الأصل الإعمال أولى من الإهمال، وهذه القاعدة متفق عليه، يعمل بالحديثين. ما وجه الجمع؟ يستحب للإنسان إذا أفضى بيده إلى بدون حائل إلى ذكر بدون حائل أن يتوضأ، فإذا الوضوء على الاستحباب، وهذا وجه للجمع بين الأدلة. ماذا؟ يعطل النصوص. هناك حديثان تعارضا، فإذا أردت أن ترجح حديثا على حديث عطلت الحديث الثاني. ولكن إن وجد الوجه لإعمال الحديثين فهذا قيام للسنة وتنفيذ للسنة إلى يوم القيامة. لذلك الإعمال أولى من الإهمال قاعدة متفق عليه، يبقى يعمل بالحديث ولا تقول بالتعطيل. أنا تتبعت الكثير من المسائل في الكتاب الذي قد انتهت طبعته، التعارض والترجيح بين هاتين القاعدتين، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر والإعمال أولى من الإهمال. ونقلت أحاديث كثيرة تبين أن الصحابة كانوا يعملون النصوص. مثل ماذا يا إخوة؟ حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من أحد زوجاته شيئا وهي حائض باشرها من فوق الإزار، والإزار الذي يستر ما بين سرة المرأة إلى ركبتيها. حديث آخر في صحيح مسلم حديث عائشة قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ما هو الجماع؟ الإيلاج، كمال دخول الفرج في الفرج. فمن هذا الحديث يجوز للرجل أن يجامع، أن يباشر زوجته من غير أن يكون عليها إزار. وفي رواية حديث صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من أحدنا شيئا وهي حائض أمرها أن تضع خرقة على فرجها، خرج قطعة الخرقة قطعة الملابس الداخلية للمرأة فقط. فالصحابة جلهم كانوا يأخذون بهذه الأدلة، وهذا بيانه ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، نفس الاسم بتاع حديث بتاع كتاب ابن حجر، وكتاب ابن رجب قبل كتاب ابن حجر، لكن لم يطبع منه إلا خمسة أجزاء فقط. فالشاهد بيّن أن الصحابة كانوا يأخذون بكل الأدلة، فتضع خرقة على فرجها. فلذلك قال ابن حزم يجوز للرجل أن يباشر زوجته الحائض بين شفرتي فرجها ولو وجد الدم، لأن المحرم الفرج من الداخل، فيجوز له أن يفعل كل شيء إلا الجماع بنص حديث الخرقة وبنص حديث اصنعوا كل شيء إلى الجماع. فمن أخذ بحديث كان يباشر من فوق الإزار عطل كل هذه الأحاديث. والبعض قال بوجه من الجمع فقال ماذا؟ قال من ضمن من نفسه أنه لا يقع في الحرام ولا يجامع في الفرج جاز له أن يباشر من تحت الإزار، ومن علم من نفسه أنه لن يمسك نفسه وسيقع في الحرام وجب عليه أن لا يباشر إلا من فوق الإزار. فهذا وجه، والذي قبله وجه آخر في الجمع بين الأدلة. فلو لم نجمع لقلنا بحديث دون حديث، وفي هذه الحالة تعطلت بقية الحديث. فهذا يا إخوة منهج في التعامل مع النصوص الشرعية، الإعمال أولى من الإهمال. نعم. أمر نعم نعم صحيح الحديث. حديث ماذا؟ لا هو نعم، هو الشوكاني بيّن الكلام ورده، يعني البعض ضعفه من حديث علي وحديث معاوية بلفظتين، والحديث حسنوه فهو ثابت. نعم. ما هنا هذا الحديث قالوا هذا من فعل الصحابة ليس من قول النبي ولا من فعل النبي، فالذي يصرف حديث النبي حديث النبي، فهذا فعله الصحابة من في غير حضرة النبي، فقالوا لربما هذا لم يصل إلى النبي، فكلمة لربما هذه أدخلت إلى الحديث الاحتمال، فإذا تطرق إلى الحديث الاحتمال كما قال صليون سقط به الاستدلال ضعف، فأصبح الضعف في الاستدلال يجعل الحديث العين كالسه وهو حسن مقدم على حديث أنس اللي هو في مسلم. نعم. يبقى قوله الرابع لمس الذكر بيده، وفي ثلاث روايات إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة قال وهل هو إلا بضعة منك، رواه أبو داود وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد. قال أبو زرعة قيس لا تقوم بروايته حجة، وقيل منسوخ، ومسألة النسخ لا يقال بها عند وجودي ده إجماع يا إخوة. قال الأصوليون لا يقال بالنسخ مع وجود ولو وجه واحد للجمع بين الدليلين، والحديث صححه غير المذكورين. والرواية الثانية ينقض لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. انظروا هنا إلى روايات الإمام أحمد، كل رواية لها دليل من كتاب من سنة من إجماع أو من قول صاحب أو تابعي أو تابع التابعي وهكذا. فقال لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد وحديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه ومتأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة قدم حين فتح خيبر فيكون ناسخا له، وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره يستويان. ولأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ، رواه أحمد في مسنده. واليد المطلقة تتناول اليد المطلقة إلى الكوع، لأنه لما قال فاقطعوا أيديهما في حق السارق تناول غير ذلك لا غير، يقطع من هنا من عند الكوع اللي هو هنا. فللإمام أحمد روايتان، والرواية الأولى لحديث بسرة، والرواية الثانية لحديث طلق. فالجمع بين روايتين أنه يستحب الوضوء من مس الذكر. مسألة ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد، يعني يقصد الكف هو الذي ينقض. الرواية الثانية هنا هنا الثانية أم الثالثة عندكم؟ الثالثة. فهنا ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد. الرواية الثالثة إن قصد، لماذا قال الثالثة؟ دائما يفعلوا هكذا، يعني مثلا ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد، هذه رواية. الرواية الثانية ينقض لأنه يدخل في مطلق اليد، ولكن يحذفوها للفهم والاستياق، ثم يقولون الثالثة. واخد بالك؟ يعني مثلا يقولون في المسألة كذا، يعني هذه المسألة في قول يجوز، ثم ينتقل إلى الثالثة فيقول وقالوا بالتفصيل إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، فأين الثانية؟ قائب هي الأولى بالجواز، والثانية بالحرمة، والثالثة بالتفصيل، فيحذفون الثانية للفهم. يعني الثالثة إن قصد إلى مسه نقض، ولا ينتقض أو ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. يعني الرواية الثالثة إن أفضى بيديه بدون حائل وهو لا يقصد، فهو قال يعني يبقى المسألة بالنسبة لليد يعني لا، ليست بناقض. الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات. إحداهن ينقض بكل حال لقوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا مسألة السياق، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لمستم النساء هنا في سياق القرآن أنها الجماع، وهذا قاله ابن عباس. فأصل اللمس أن تمس بشرة امرأتك أو لمستم النساء، تحتمل اللمس هكذا وتحتمل الجماع على اختلاف بين المفسرين. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو متوضئ ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، من حديث عائشة وثبت. بل من تكلم على هذا الحديث، هناك حديث ليس فيه في صحة اختلاف وفي صحيح مسلم، أن سيدة عائشة وكانت تغير، فكانت إذا نامت تحسست مكان النبي تخشى أن يخرج في ليلتها لامرأة أخرى من زوجاته، فحتى قال لها أجاءك شيطانك، فذهبت تتلمس النبي فوجدته يصلي وقدميه مرصوصتان، وهو الإنسان إذا سجد ضم قدميه هكذا، وهذه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلمست قدميه وهو في الصلاة ولم يخرج. كذلك في رواية أخرى وفي حديث آخر من حديث عائشة أيضا في الصحيح، أنها كانت تصلي، كان يصلي بالصلاة الحجرة ضيقة، فكانت تنام أمامه معترضة كاعتراض الجنازة، كما نضع الجنازة أمام الإمام ونصلي عليه، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فتنحت عن مكان السجود. فهذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس ولا يتوضأ. فهنا قال أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والثاني لا ينقض، لا ينقض بحال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود وقال هو مرسل، لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها، إبراهيم النخعي من التابعين ولم يسمع من عائشة، وقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، رواه مسلم، ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والرواية الثانية الماذا؟ ماذا؟ الثالثة؟ نعم، قال ورواية الثالثة مكتوبة عند الثانية، وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة جمعا بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث لخروج مذي، يلمس فيهيج فيخرج المذي، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل. أو لمستم النساء، هذه الآية جل المفسرين على أنها للجماع، أخبرك فأي عموم للآية؟ الآية تحتمل اللمس وتحتمل الجماع، فلماذا عممتموها على اللمس فحسب؟ والسياق يبين ذلك، وحديث النبي تبين أن هذا اللمس مصروف، وقال ابن عباس اللمس هنا الجماع هو ترجمان القرآن وغيره من المفسرين. ففي هذه الحالة وفعل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم نحن أمرنا بالاقتداء بفعله وبقوله، بل كما قال ابن القيم الاقتداء بالفعل أقوى، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، والنبي قبل ولمسته السدعجه ويصلي، وحديث صحيح مسلم. ففي هذه الحالة من قال بوجوب الوضوء لمن مس المرأة فليأتي بدليل خالص من المعارض، أو لمسهم النساء هي على الجماع، والنبي مس النساء ولم يتوضأ، فبلا شك الراجع أن لمس النساء ليس بناقض الوضوء، بعيدا عن مسألة الحرمة في المس. قال صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني: لأن يضرب أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. السادس الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق والعياذ بالله بكلمة الكفر. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، حبوط العمل، ولأن النية شرط في العمل، وهذا الشرط لا يصح من الكافر، لأن الكافر حتى يقبل منه العمل لا بد له من الشرط الأصلي وهو الإسلام. قال وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل، ولأن الردة حدث لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأن الحدث الذي أمرنا بالوضوء منه هو الحدث بمعنى البول أو الغائط أو الريح. نعم. لا بد من البيان طبعا. طبعا تدخل معه هذه الآية تبين أن الذي يشرك يحبط عمله، في آيات أخرى وفي أدلة وإجماعات لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. إذا نطق بالكفر لا يكفر إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. طبعا عمار نطق بالكفر وسب رسول الله، فنزل قول الله تعالى من سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بدون الإكراه هناك تأويل، هناك غضب، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم قال تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب ألقى أخذ الألواح. الألواح كتب الله سبحانه وتعالى بيده التوراة لموسى كالقرآن، كأنه مسك القرآن ورماه في الأرض. ده في القرآن، ده في سورة الأعراف. يعني هو في حالة غضب، لذلك قالوا كما قال النبي ليس الخبر كالمعاينة، رب العزة بيّن قال له أن قومك افتتنوا من بعدك وأضلهم السامري، وعلم، ولكن لما رآهم عاكفين على عبادة العجل أخذته الحمية لله وغضب جدا فألقى الألواح. هذه آيات نصوص، آيات مش حديث فيه شك. نعم ألقى يعني أو في الأرض ألقاها، ألقى ما بيديه، أخذ الألواح الآية وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم في نفس السياق بعدها بكذا آية قال ولما أو فلما سكت عن موسى الغضب. هنا رب العزة جل وعلا بيّن أن موسى قد تملك منه الغضب، فقال فلما سكت عن موسى الغضب، الغضب هو الذي سكت عن موسى. فهنا النبي قال لا طلاق في إغلاق، فالغضب هنا يعني أغلق الأمر حتى أنه نسي ما الذي بيده، فهناك موانع تمنع من وقوع الكفر بعد فعله أو القول به. سجود معاذ كما قلت قبل ذلك أن لما أتى من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بينت في كتاب الصبغة التقعيدية، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود لا يكون إلا لله. النبي ما كفره قال ما هذا يا معاذ، فبين له أن أهل الشام كانوا يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فوقع في نفسي أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا، فوقع منه الكفر ولم يكفره، بل بين صلى الله عليه وسلم أن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة، فأثبت له العلم. نعم. لا الحديث ثابت، الحديث ثابت، ما فيش مشاكل، المسألة فيها خلاف، الحديث ثابت وصححه المتقدمون. مسألة ماشي، هو سجد، ما هو هنا بقول لك التأويل، سجد سجدة للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت ماذا؟ ماشي، ما هي تحية، أتى بأمر كفري مع التأويل. إيه التأويل؟ أنه لا يسجد له لأنه الرب، ولكن لأنه النبي ويحيي النبي. فهنا كمن يطوفون حول الأضرحة، واخد بالك، هم جهلة وهم يتقربون إلى الله، كمن تأول وصرف الصفة لله. ربنا أثبت لنفس الصفات في القرآن، والذي ينكر حرفا واحدا في القرآن كافر. فهؤلاء أنكروا آيات كثيرة، ظاهر الآيات، فتأويلهم منع أهل السنة أن يكفروه. يبقى هناك تأويل، هناك جهل، هناك غضب، هناك غفلة ونسيان، كل هذه موانع. ماذا؟ لا لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، أيا كان أيا كان لا ينبغي. هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. الطواف حول الأضرحة بل والسجود لها ملئت به الأقطار العربية والعياذ بالله، عدا أرض الله الحرام شرفها الله وحفظها. فهؤلاء لهم علماء يأخذون بكلامهم ويجوزون لهم هذا، فلا نكفرهم لوجود الشروط وانتفاء الموانع بإقامة الحجة. هؤلاء إن كفرناهم كفرنا الملايين من المسلمين في مصر وفي غير مصر. فهؤلاء أتوا بأمر كفري مع وجود الموانع، وإلا لكان الأمر عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. لا، ما هم كده ماشي المسألة، ما هو طبعا أنت تقول من سجد لغير الله فهذا كفر، هذا حكم مطلق بعيدا عن التعيين، لكن هو الآن هو الأحكام تنزل على من يطوف، فهذا تعيين، هذا تعيين فاش. السابع أي من النقد أكل لحم الجزور، ولما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. واخد بالك، هذا الحديث يصرف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، والحديث نفسه في لفظ توضأ مما مست النار، توضأ مما مست النار، والغنم يؤكل بعد أن يطبخ بالنار، فقال هنا إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فصرف الحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب. هناك حديث آخر من حديث جابر قال كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. فلو أخذنا بحديث جابر هذا أنه ترك الوضوء مما مست النار لعطلنا هذا الحديث، إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ فلا تتوضأ، واخد بالك. أما الجمع فيتعين علينا أن نأخذ بهذا الحديث أن الوضوء مما مست النار مستحب. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل قط وجسم وحسم على الوجوب، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أحمد حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. فهنا أكل لحم الإبل ناقض. مسألة نختم بها إن شاء الله. ومن يتيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. القاعدة التي قلت دائما أقول بها اليقين لا يزول بالشك، متفق عليها ومجمع عليها، وحديثه في صحيحين لها أكثر من حديث، وهي قاعدة من قواعد الكلية الخمس. فهنا الأصل اليقين في مسألة الذين يطوفون حول الأضرحة، الأصل فيهم أنهم مسلمون، ثم دخل الشك فلا نكفرهم بالشك. لذلك قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب لما نقل الخلاف في كفر تارك الصلاة كسلا، المسألة ليس فيها إجماع عن الصحابة، فقال ولا أكفر مسلما بمسألة اختلف فيها العلماء. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرج، أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد، هنا يقصد من الصلاة، المسجد هنا من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. قال ولأن اليقين لا يزول بالشك، هذه نص القاعدة، ولأن اليقين لا يزول بالشك. فهنا من توضأ في المغرب وشك هل أحدث أم لا، وقد دخل عليه العشاء، هل يتوضأ أم لا؟ يترك الشك. في رواية أخرى في حديث آخر من حديث ابن مسعود قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين الذي يبني عليه؟ أنه توضأ في المغرب. وما هو الشك؟ أنه شك هل أحدث أم لا، فلتترك الشك. وهذا من فضل الله علينا وسعة رحمته، أنت إذا اعتبر كل شك كان هذا الأمر عظيم عظيما علينا، فالشك غير معتبر واليقين يفوز ويغلب الشك. ففي هذه الحالة اليقين لا يزول شك فلا يخرج الإنسان من صلاته. لذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى مؤخرة أحدكم وينفخ فيها حتى يظن أنه خرج منه شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. فإن شاء الله كما قلت السبت القادم سيكون من أيام العيد، فالدرس بعدها السبت الذي بعده إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله، يمكن يوم الأربع يعني درس أو درسان أو درسين، سأبدأ في كتاب النبذ في أصول الفقه لابن حزم، هو للمبتدئين، وسأبدأ معه لطلب الإخوة كتاب من كتب المعتقد، مثلا نأخذ نصا للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو نأخذ أصول السنة للإمام أحمد، إن بعض الإخوة يعني قالوا عندهم في بلدهم يحتاجون إلى هذا، فيوم الأربعاء إن شاء الله بعد ذلك يكون لأصول الفقه للمبتدئين أيضا وكذلك المعتقد للمبتدئين. فيعني بعد العيد مثلا بأسبوع أو أسبوعين إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.